إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نشرع بإذن الله تعالى في ذكر بعض الصفات التي تميز بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولا شك أن أول الصفات التي ينبغي أن نتعرفها صفاته الخلقية، فقد كان رحمه الله تعالى أبيض أسود الرأس واللحية، قليل الشيب، شعره إلى شحمة أذنيه. في الحقيقة لما قرأت في الصفة الخلقية لشيخ الإسلام كنت أبحث عن صفة معينة حسية في جسده، ترى إيه أهم صفة ممكن إنسان يبحث عنها؟ عينه، كنت أريد وصف العين كثيرا ما ينم عن الشخصية. فانظر إلى كلام بعض الأئمة في وصف شيخ الإسلام حينما جاء يصف عينه، يقول: كأن عينيه لسانان ناطقان، وهو تعبير يتسق تماما مع شخصية شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني يشع منها الذكاء، وكأن العين هي التي تتكلم وليس اللسان. فهذا هو الذي كنت يعني أنتظر وأنا أقرأ في صفته الخلقية، فلما وقفت على هذا الوصف فعلا وصف في غاية الدقة بالنسبة لشخصية شيخ الإسلام. يقول: كأن عينيه لسانان ناطقان، ربعة من الرجال، يعني متوسط الطول، لا هو بالطويل البائن ولا القصير الشائن، بعيد ما بين المنكبين، جهوري الصوت، فصيح اللسان، سريع القراءة، تعتريه حدة ثم يقهرها بحلم وصفح. هذا مجمل الصفات الخلقية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. من صفات شيخ الإسلام التي تجسدت في هذه الشخصية الغريبة النادرة كرمه وزهده وورعه. يقول العلامة عبد الباقي ابن عبد المجيد اليماني في كتابه لقطة العجلان في مختصر وفيات الأعيان، يقول عن شيخ الإسلام: خصه الله مع هذه المزايا بكرم يستقل الدنيا لوافده، ويستنذر الكبريت الأحمر لقاصده، مع أمر بالمعروف وإغاثة للملهوف. خصه الله مع هذه المزايا بكرم يستقل الدنيا لوافده، يعني هذا الكرم إذا أتى عليه وافد أو ضيف أو زائر فإنه لو بذل كل الدنيا في إكرامه لشعر أنه بذل شيئا قليلا ولم يوفه حقه، هذا من شدة كرمه. ويستنذر من النذر، نذر الشيء القليل، ويستنذر الكبريت الأحمر لقاصده، من يقصده؟ فالكبريت الأحمر هو الذي يضرب به المثل في الندرة والنفاسة، لكنه يراه قليلا لقاصده، مع أمر بالمعروف وإغاثة للملهوف. وقال صاحب ذيل تاريخ الإسلام: هذا مع ما كان عليه من الكرم الذي لم أشاهد مثله قط. وقد يتعجب بعض الناس، لأن بالذات صفة الكرم والجود والسخاء في شيخ الإسلام صفة غريبة جدا، يعني شيء عجيب، مع أن الإنسان قد يخيل أن شيخ الإسلام كان رجلا فقيرا، فقيرا جدا، يعني تقريبا لا مال له، ومع ذلك كيف يكون كريما؟ قلنا من قبل مرارا أن الكرم حالة نفسية مش حالة الجيب، لا دي حالة الإيه؟ النفس السخية. فالفقير ممكن أن يكون في غاية السخاء والكرم، لأنه يجود كما يقولون بالإيه؟ بالموجود بما استطاع. وممكن الغني صاحب الملايين ويكون بخيلا ويظن بالمليم يعني. فإذا الكرم ليست حالة مادية، لكن هي أساسا حالة نفسية، شعور وتضاع وسخاء يجبل عليه الإنسان. فلذلك شيخ الإسلام يحكي عنه في الكرم أمور مدهشة، وهذه الصفة بالذات بارزة فيه بروزا عجيبا لكل من اقترب منه وعاشره رحمه الله تعالى. تعرض له مرة رجل مسكين ووقف ما تكلم، فرفع شيخ الإسلام لحاله وما كان معه شيء، فقام بنزع عمامته أمام الحاضرين وشقها نصفين وأعطاه نصفها وألبسه إياه عماما. في مرة أخرى لم يجد شيء غير أن تصدق بالثوب الذي كان عليه، خلع ثوبه وأعطاه للسائل. فكرم شيخ الإسلام، وهذا بلا شك يتفق مع جمال أخلاقه ومع مثل هذه الشخصية الفذة التي آتاه الله سبحانه وتعالى هذه الهبات العظيمة. يقول صاحب ذيل تاريخ الإسلام: هذا مع ما كان عليه من الكرم الذي لم أشاهد مثله قط، والشجاعة المفرطة التي يضرب بها المثل، والفراغ عن ملاذ النفس من اللباس الجميل والمأكل الطيب والراحة الدنيوية، لا هم له ولا انشغال بشيء من هذا. وقال صاحب المعجم المختص: كثير المحاسن، موصوفا بفرط الشجاعة والكرم، فارغا عن شهوات المأكل والملبس والجماع، لا لذة له في غير نشر العلم وتدوينه والعمل بمقتضاه، رحمه الله تعالى. وجاء في مسالك الأبصار في ممالك الأمصار للعلامة أحمد بن يحيى العمري رحمه الله تعالى عند ذكر مناقب شيخ الإسلام: هذا مع ما جمع من الورع وما حازه بحذافه الوجود من الجود. يعني كأن كل الكرم الذي في الدنيا اجتمع وحازه شيخ الإسلام. كانت تأتيه القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرى، فيهبه بأجمعه، يوزعه على الفقراء ويهب بأجمعه، فيهبه بأجمعه ويضعه عند أهل الحاجة في موضعه، لا يأخذ منه شيئا إلا ليهبه، ولا يحفظه إلا ليذهبه كله في سبيل البر وطريق أهل التواضع لا أهل الكبر. لم يمل به حب الشهوات ولا حبب إليه من الدنيا غير الصلاة. وقال أيضا: وكان يجيئه من المال في كل سنة ما لا يكاد يحصى، فينفقه جميعا آلافا ومئين، لا يلمس منه درهما بيده ولا ينفقه في حاجة له. وكان يعود المرضى ويشيع الجنائز ويقوم بحقوق الناس ويتألف القلوب، ولا يحفظ لمتكلم عنده زلة، ولا يتشهى طعاما، ولا يمتنع من شيء منه، بل هو مع ما حضر، لا يتجهم مرآه، ولا يتكدر صفوه، ولا يسأم عفوه. أما زهده فذكر ابن الوردي في تاريخه قال: ولم يتزوج ولا تسرى، ولا كان له من المعلوم إلا شيء قليل، وكان أخوه يقوم بمصالحه، كان أخوه الذي ينفق عليه ويقوم بمصالحه، وكان لا يطلب منهم غداء ولا عشاء غالبا، وما كانت الدنيا منه على بال. وذكرنا من قبل أنه كان يوضع الطعام معه فيتلهى عنه ولا ينشغل بالعلم عنه. أيضا مما جاء في وصف زهده يقول: والشجاعة المفرطة والفراغ عن ملاذ النفس من اللباس الجميل والمأكل الطيب والراحة الدنيوية. وقال الصفدي: وحكي لي أن والدته طبخت يوما قرعية ولم تذقها أولا وكانت مرة، فلما ذاقتها تركتها على حالها، فطلع إليها وقال: هل عندك ما آكل؟ قالت: لا، إلا أنني طبخت قرعا كان مرا. فقال: أين هو؟ فأرته المكان الذي فيه تلك القرعية فأحضرها وقعد أكلها إلى أن شبع، وما أنكر شيئا منها أو كما قيل. وقال ابن رجب في الذيل على طبقات الحنابلة عن شيخ الإسلام: وما رأيت في العالم أكرم منه ولا أفرغ منه عن الدينار والدرهم، لا يذكره ولا أظنه يدور في ذهنه، وفيه مروءة وقيام مع أصحابه وسعي في مصالحهم، وهو فقير لا مال له، وملبوسه كأحاد الفقهاء، فرجية ودلق وعمامة تكون قيمة 30 درهما ومداس ضعيف الثمن. وفي مختصر وفيات الأعيان: وأما الزهد في الدنيا ورفض زخرفها فإليه الغاية، وعنده يوجد في هذا الشأن النهاية. أجمع من شاهد معارفة وتحقق عوارفة أنه نسيج وحده وفريد وقته في علمه ومجده. من ذلك أيضا موقف من موقفه حينما ذهب ليفاوض ملك التتار غازان فكان معه القضاء والوفد يعني كبير فوضع لهم طعام، فأكل الحاضرون ما عدا شيخ الإسلام امتنع من الطعام، فقال له لما لا تأكل؟ فقال له كيف أكل من طعامكم وكله مما نهبتم من أغنام الناس وقطعتم من أشجار الناس، وأيضا مما جاء في وصفه أنه لما سافر على البريد إلى القاهرة، سافر ليحض الملك هنا في مصر الخليفة كي يسعف أهل الشام إزاء الحملات التتارية، فلما سافر على البريد إلى القاهرة سنة 700 وحض على الجهاد رتب له مرتب في كل يوم وهو دينار وتحفة، وجاءته بقجة قماش فلم يقبل من ذلك شيئا، ونشأ في تصون تام وعفاف وتعبد واقتصاد في الملبس والمأكل، ولم يتزوج ولا تسرى كما ذكرنا، ولا مكان له من المال أو المعلوم شيء، وكان كريما فارغا عن الدينار والدرهم. وأثنى الأمير الأفرم على علمه وشجاعته وقال إنه ما قبل شيئا من الكسوة السلطانية ولا من الأمراء، ولم يأخذ شيئا قل ولا جل، رحمه الله تعالى. يقول الذهبي في ذيل العبرة: كان شيخ الإسلام رأسا في الكرم والشجاعة قانعا باليسير. وأيضا قال الصفدي يصف مناقب شيخ الإسلام فذكر جملة كبيرة من صفاته ثم قال: هذا إلى، يعني بالإضافة إلى هذا، إلى كرم يضحك البرق منه على غمامه، مع أن الكرم ينسب للإيه؟ للبرق وللسحاب لأنه بيسخو بالمطر، فإذا أردت أن تبالغ في وصف شخص بالكرم تصف أنه سحابة، أما هنا فيقول إن البرق والسحاب يتعجب من كرم شيخ الإسلام. إلى كرم يضحك البرق منه على غمامه، كأن البرق بيقول للغمام وما أنت في الكرم، بجانب كرم ابن تيمية. وجود ما يصلح حاتم أن يكون في فص خاتمه، يعني حاتم الطائي على شهرته بالكرم ما يصلح أن يكون جزءا من خاتم أو فص خاتم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكما تعرفون يعني هؤلاء الأئمة لا يجازفون في الثناء، بل بالعكس هم مع ذلك اتهموا أنفسهم بالتقصير في وصف شيخ الإسلام، كما قال الذهبي: من سمع كلامي هذا لاتهمني بالغلو فيه، ومن رآه اتهمني بالتقصير في حقه. فمثل هذه العبارات لا تصدر جزافا من علمائنا المترجمين كما هو معلوم عنهم فيما سبق. وقال الشيخ عماد الدين الواسطي في رسالته التي أرسلها لأصحابه يوصيهم فيها بتعظيم الشيخ واحترامه ويعرفهم حقوقه، ويذكر فيها أنه طاف أعيان بلاد الإسلام ولم ير فيها مثل الشيخ علما وعملا وحالا وخلقا واتباعا وكرما وحلما، ثم قال: أصدق الناس عقدا وأصحهم علما وعزما وأنفذهم وأعلاهم في انتصار الحق وقيامه وأسخاهم كفا. وهذا هو الشاهد. وفي تاريخ ابن الوردي يقول: تنقص مرة بعض الناس من ابن تيمية عند قاضي القضاء كمال الدين ابن الزملكاني، فقال كمال الدين: ومن يكون مثل الشيخ تقي الدين في زهده وشجاعته وكرمه وعلومه؟ وقال الذهبي: وقد انتهت إليه الإمامة في العلم والعمل والزهد والورع والشجاعة والكرم والتواضع والحلم والأناة والجلالة والمهابة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الصدق والأمانة والعفة والصيانة وحسن القصد والإخلاص والابتهال إلى الله تعالى وشدة الخوف منه ودوام المراقبة له والتمسك بالأثر والدعاء إلى الله تعالى وحسن الأخلاق ونفع الخلق والإحسان إليهم. ويقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام: وهو أحد الأجواد الأسخياء الذين يضرب بهم المثل، وفيه زهد وقناعة باليسير في المأكل والملبس. وقال الصفدي: مع التدين والتأله والذكر والصيانة والنزاهة عن حطام هذه الدنيا والكرم الزائد. وقال ابن القيم أيضا عن شيخ الإسلام: هذا مع ما كان عليه من الكرم الذي لم أشاهد مثله قط. وجاء أيضا في تذكرة النبيه في دولة المنصور وبنيه في وصف شيخ الإسلام: ذا ورع زائد وزهد فرعه في روض الرضا مائد وسخاء وشجاعة وعزة وقناعة، إلى أن قال: وإعراب عن الدنيا بالجملة الكافية لا يكترث بنظرتها وبهجة نظرها ولا يلتفت إلى المنقوش من درهمها ودينارها، يصدع بالحق ويتكلم فيما جل ودق. وكان شيخ الإسلام موصوفا بالقناعة والتعفف والسخاء والجود والذكاء والعقل والشجاعة والإقدام والجهاد والزهد، قليل الراحة والتنعم، لم ير في حياته إلا كاتبا أو ذاكرا أو متوجها أو ناشرا للعلم أو متكلما بفائدة، قليل النوم مكبا على العلم مذ نشأ، قليل الأكل، لم يتزوج قط ولا تسرى، ولم يكمل أحد من العالم كما كمل، هيهات لا يأتي الزمان بمثله، إن الزمان بمثله لعديم. وكان من بحور العلم ومن الأذكياء المعدودين والزهاد الأفراد والشجعان الكبار والكرماء الأجواد، أثنى عليه الموافق والمخالف. وفي مختصر طبقات علماء الحديث، هو في زمانه فريد عصره علما وزهدا وشجاعة وسخاء وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. كان الحاضرون يقضون منه العجب، هذا مع انقطاعه إلى الزهد والعبادة والاشتغال بالله تعالى والتجرد من أسباب الدنيا ودعاء الخلق إلى الله تعالى. وكان يجلس في صبيحة كل جمعة على الناس يفسر القرآن، فانتفع بمجلسه وبركة دعائه وطهارة أنفاسه وصدق نيته وصفاء ظاهره وباطنه وموافقة قوله لعمله، وأناب إلى الله خلق كثير. وجرى على طريقة واحدة من اختيار الفقر والتقلل من الدنيا، يقول الذهبي رحمه الله: ولم أرى مثله في ابتهاله واستعانته بالله وكثرة توجهه إلى الله سبحانه وتعالى. وصار من أئمة النقد ومن علماء الأثر مع التدين والنبالة والذكر والصيانة. جاء أيضا في ترجمته: مع ما اشتهر عنه من الورع وكمال الفكرة وسرعة الإدراك والخوف من الله والتعظيم لحرمات الله، إلى أن قال في ترجمته: وكم من نوبة، يعني كم من مرة، قد رموه عن قوس واحدة فينجيه الله، فإنه دائم الابتهال، كثير الاستعانة، قوي التوكل، ثابت الجأش. وقال الذهبي رحمه الله: كان محافظا على الصلاة والصوم، معظما للشرائع ظاهرا وباطنا، لا يؤتى من سوء فهم، فإن له الذكاء المفرط، ولا من قلة علم، فإنه بحر زخار، ولا كان متلاعبا بالدين، إلى أن قال: لم أرى مثله في ابتهاله واستغاثته وكثرة توجهه. أما ذكر شيء من عبادته فقد جاء في الترجمة قول ابن رجب: ويصلي بالناس صلاة لا يكون أطول من ركوعها وسجودها، ولم ينحن لأحد قط، وإنما يسلم ويصافح ويبتسم. للأسف الشديد يوجد في بعض الإخوة هذا الشيء، أنه ينحني أثناء التسليم. المسلم لا ينحني لأحد، لا ينحني لغير الله عز وجل، إنما يصافح ويبتسم ويسلم على الناس. أما الانحناء فهذا ليس من أخلاق الإسلام وليس من أداب الإسلام ولا من احترام الناس أن تنحني لهم، لأن الإنسان لا يركع ولا ينحني إلا لله سبحانه وتعالى. وقال ابن الوردي: كان معظما لحرمات الله، دائم الابتهال، كثير الاستعانة، قوي التوكل، ثابت الجأش، له أوراد وأذكار يدمنها. ولما ورد مرسوم السلطان بحبسه في القلعة أقبل على العبادة والتلاوة وتصنيف الكتب، إلى أن آل الأمر إلى أن منع من الكتابة والمطالعة، وأخرجوا ما عندهم من الكتب، ولم يتركوا دواتا ولا قلما ولا ورقة، فكتب عقيب ذلك بفحل، يقول: إن إخراج الكتب من عنده من أعظم النعم، لأنه تفرغ لتلاوة القرآن الكريم، فبقي أشهرا على ذلك وأقبل على التلاوة والتعبد والتهجد حتى أتاه اليقين رحمه الله تعالى. وكان يختم مدة إقامته بالقلعة في كل 10 أيام ختمة، فختم بالقلعة 81 ختمة، انتهى في آخر ختمة إلى قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وتوفي بعدها رحمه الله تعالى. وكان يقول في حبسه في القلعة: لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة، أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا فيه من الخير. وكان يقول في سجوده وهو محبوس: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله تعالى أن يقول. وقال مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه. وكان يقول رحمه الله تعالى: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، يقصد جنة الذكر داخل قلب الإنسان. يقول ابن القيم: وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أين رحت فهي معي لا تفارقني، أنا حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. يقول: ولما دخل القلعة في الحبس وصار داخل السور، نظر إلى هذا السور ثم قال: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قباله العذاب. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو من ألصق تلاميذ شيخ الإسلام به: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرجاف، وهو مع ذلك أطيب الناس عيشا، وأشرحهم صدرا، وأقواهم قلبا، وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه. وطبعا التعبيرات دي تكشف عن المعاناة التي عناها ليس فقط شيخ الإسلام، لكن كل من كان ينتمي إلى شيخ الإسلام وإلى منهجه، لأنه كان كل ما وقعت به محنة يعمم البلاء على تلامذته والذين يلوذون به رحمه الله تعالى. فهذا التعبير أيضا نفهم منه أنهم عانوا أيضا بسبب انتمائهم لشيخ الإسلام ولمنهجه أشد العناء. يقول ابن قيم رحمه الله تعالى: وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب عنا ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار الدنيا، فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. ونقل عمر ابن المظفر ابن الوردي في تتمة المختصر يقول: وسهرت عنده ليلة. ابن الوردي بيقول: سهرت عند شيخ الإسلام ليلة، فرأيت من فتوته ومحبته لأهل العلم ولا سيما الغرباء منهم أمرا كثيرا، وصليت خلفه التراويح في رمضان فرأيت على قراءته خشوعا، ورأيت على صلاته رق حاشية تأخذ بمجامع القلوب. وكتب رسالة. كما ذكرنا شيخ الإسلام عصره كان عصر دوائر المعارف، كان العالم لوحده هو موسوعة، فمن حيث التأليف والكتب كانت كثيرة جدا، فهو ما فعل مثل غيره، ما تفرغ مثلا أن يفسر القرآن من أوله إلى آخره، أو يدرس الفقه من أوله إلى آخره، أو يصنف فيه، وإنما كانت دائما مواقفه وإنتاجه ناشئا عن تفاعل مع الواقع، كان يصدر عن وقائع وأحداث يعالجها بتصنيف أو فتاوى أو جهاد ونحو ذلك. فمعظم إنتاج شيخ الإسلام العلمي ناشئ رد فعل لشيء معين أو موقف معين هو وجد فيه رحمه الله تعالى. فمن ضمن ذلك أنه خطب حتى سير جواس ملك قبرص لما أسر من المسلمين، فخشي شيخ الإسلام على المسلمين الأسر أن يساء معاملتهم في قبرص، فكتب رسالة مشهورة جدا، رسالة شيخ الإسلام إلى سير جواس ملك قبرص. فكان من ضمن هذه الرسالة أنه كتب له يأمره فيها بالرفق بالأسارى المسلمين وتخفيف الوطأة عنهم، وقص عليه أقوالا من كلام المسيح عليه السلام مثل قوله: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الخد الأيسر، وأشبه ذلك. قيل إن سير جواس لما وصلته رسالة شيخ الإسلام خفف عنهم وعمر لهم جامعا على ما قيل، بنى لهم جامعا على ما قيل يعني كي يصلوا فيه. كان شيخ الإسلام قوي التوكل دائم الذكر، له أذكار يدمنها ولا يغفل عنها. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الصبح ثم جلس يذكر الله إلى قريب من منتصف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي. هذا هو الإفطار، هذا هو الإفطار، هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي. لأن الذكر يعطي قوة للبدن وقوة للروح. القسطنطينية ستفتح بالتكبير، ستفتح بالذكر بالتكبير. وقال تعالى يزدكم قوة إلى قوتكم عن طريق الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فصلى الصبح ثم جلس يذكر الله إلى قريب من منتصف النهار ثم التفت إلي وقال هذه غدوتي ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي، أو كلاما قريبا منها. وقال لي مرة لا أترك الذكرى إلا بنية إجمام النفس وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر، أو كلاما قريبا هذا معناه. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله ربما طالعت على الآية الواحدة 100 تفسير ثم أسأل الله الفهم وأقول يا معلم آدم وإبراهيم علمني. وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها وأمرغ وجهي في التراب بالسجود، طبعا أمرغ وجهي في التراب يعني بالسجود، وأسأل الله تعالى وأقول يا معلم إبراهيم علمني. ويقول ابن تيمية عن ذكره لربه يقول وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله تعالى روحه يقول الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ ولما جاء الخبر بنفيه إلى الإسكندرية وقيل له هم عاملون على قتله، هينفك الإسكندرية وشكلهم كذا يريدون قتلك أو نفيك أو حبسك، لما جاء الخبر بنفيه إلى الإسكندرية وقيل له هم عاملون على قتلك أو نفيك أو حبسك، فقال لهم أنا إن قتلت كانت لي شهادة، وإن نفوني كانت لي هجرة، ولو نفوني إلى قبرص لدعوت أهلها إلى الله وأجابوني. إذا نفوني حتى لذلك الكفار سأدعوهم إلى الإسلام ولعلي أكون سبب في دخولهم إلى الإسلام، وإن حبسوني كان لي معبدنا، حول السجن لمكان عبادة، وأنا مثل الغنمة كيف تقلبت تقلبت على صوف. وهذا يدل على معرفته قدر نفسه وما عنده من العلم رحمه الله تعالى. أنا مثل الغنمة، الغنمة مهما تتقلب تتقلب على جلد أم على صوف، على صوف، يعني في كل الأحوال مهما تقلبت فهي غنيمة وهي منتفعة بهذا الصوف. وأنا مثل الغنمة كيفما تقلبت تقلبت على صوف. أيضا من الصفات البارزة جدا في شيخ الإسلام ابن تيمية بطريقة عجيبة ومدهشة شجاعة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فقد كان لابن تيمية غيرة على الحق، جاهد الباطل بلسانه كما جاهده بيده، وأقر الحق مكانه بقوة البيان والسيف والسنان. وشجاعة شيخ الإسلام وجهاده أمر يتجاوز الوصف. يقول الحافظ سراج الدين أبو حفص في مناقبه يقول هو من أشجع الناس وأقواهم قلبا، ما رأيت أحدا أثبت جأشا منه ولا أعظم في جهاد العدو منه، كان يجاهد في سبيل الله بقلبه ولسانه ويده، ولا يخاف في الله لومة لائم. وأخبر غير واحد أن الشيخ كان إذا حضر مع عسكر المسلمين في جهاد يكون بينهم ينغمس في وسط المجاهدين، إن رأى من بعضهم هلعا أو جبنا شجعه وثبته وبشره ووعده بالنصر والظفر والغنيمة وبين له فضل الجهاد والمجاهدين. وكان إذا ركب الخيل رحمه الله تعالى يجول في العدو داخل صفوف العدو وهو يقاتل، يجول كأعظم الشجعان ويقوم كأثبت الفرسان، وينكئ العدو من كثرة الفتك بهم، كان يوقع بهم نكاية شديدة، ويخوض بهم خوض رجل لا يخاف الموت، يعني ما كانوش بيقولوا عليه ده ثروة قومية، أو هو يقول على نفسه أن ما كانش في حد يخوض أصلا، الملوك هربوا الأمراء، فهو كان يخوض القتال بنفسه ويقاتل مش كان ينعزل. ويخوض بهم خوض رجل لا يخاف الموت، وحدثوا أنهم رأوا منه في فتح عكة أمورا من الشجاعة يعجز الواصف عن وصفها، قالوا ولقد كانت ثبت في تملك المسلمين إياها بفعله ومشورته وحسن نظره، يعني كان فتح عكة نتيجة رأي شيخ الإسلام وجهاده رحمه الله تعالى. يقول الذهبي رحمه الله وكان رحمه الله تعالى سيفا مسلولا على المخالفين وشجا في حلوق أهل الأهواء والمبتدعين وإماما قائما ببيان الحق ونصرة الدين، طنت بذكره الأمصار وظنت بمثله الأعصار. وقال ابن شاكر الكتبي وأما شجاعته وجهاده وإقدامه فأمر يتجاوز الوصف ويفوق النعت. وقال ابن القيم: وكان قوالا بالحق نهاءً عن المنكر ذا سطوة وإقدام وعدم مدارة. أثبتت الوقائع صدق شجاعته وصلابته في ذات الحق، فمن ذلك وقوفه في وجه ملك التتار قازان سنة 99 و600 هجرية حينما أراد الاستيلاء على دمشق، فأغلظ له القول، لأن غازان أو قازان أحيانا ينطقونها بالقاف، غازان أو قازان. فلما أراد أن يستولي على دمشق خرج له شيخ الإسلام وأغلظ له القول، واستنكر هجومه على بلاد المسلمين رغم ادعائه الإسلام، فاتعظ قازان وانسحب بجيشه بسبب كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولما عاد التتار مرة أخرى ليهددوا الشام سنة 2700 اقتضى منه الموقف أن يكون حازما في التصدي لهم، فحث السلطان الناصر وقوات الجيش لإعداد القوة اللازمة لذلك، وأظهر من الشجاعة والثقة بنصر الله وحسن التوكل عليه ما أسفر عن الانتصار المبين في تلك المعركة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. دائما احب اسمع ان بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بتوحد الجيش المصري هنا مع الجيش الشامي ضد التتار لا سقط كل العالم الاسلامي تحت سنابك خيول التتار. فنحن دائما نذكر هذه الوقائع ونستشهد بها وننسى الشخص الذي كان له بعد الله سبحانه وتعالى الفضل في توحيد الجيشين والتصدي للتتار وهزيمتهم، وهو شيخ الاسلام ابن تيمية كما سياتي بالتفصيل ان شاء الله تعالى. بعض العلماء وصف مجلسه مع غازان أو قازان، يقول الصفدي في وصف الشيخ الإسلام: وشجاعة يفر منها قسورة. قسورة اللي هو الإيه؟ الأسد. فيعني بجانب شجاعة شيخ الإسلام الأسد يفر منه، هو مش شجاع كالأسد، لا ده هو شجاعة يفر منها قسورة وإقدام يتأخر عنه عنترة. دخل على محمود غازان وكلمه بكلام فيه غلظة وقوة، وأسمعه مقالا لا تحمله الأبوة من البنوة. وقال ابن الوردي في التاريخ: بشجاعته تضرب الأمثال، وببعضها يتشبه أكابر الأبطال. ولقد أقامه الله في نوبة غازان، والتقى أعباء الأمر بنفسه، واجتمع بالملك مرتين، وبخطل شاه وبولان، وكان قبجك يتعجب من إقدامه وجرأته على المغول، أي المغول التتار. وقال القاضي شهاب الدين أبو العباس أحمد ابن فضل الله في ترجمة شيخ الإسلام يقول: جلس الشيخ إلى السلطان محمود غازان حيث تجم الأسد في آجامها وتسقط القلوب داخل أجسامها، يعني في موقف لو أسود هتقبع داخل الآجام وتختبئ لا تواجهه من شدته، لكن شيخ الإسلام واجه الموقف. يقول: جلس إلى السلطان محمود غازان حيث تجم الأسد في أجامها وتسقط القلوب دواخل أجسامها، وتجد النار فتورا في ضرمها، والسيوف فرقا في قرمها، خوفا من ذلك السبع المغتال والنمرود المحتال، اللي هو غازان. والأجل الذي لا يدفع بحيلة محتال، فجلس إليه وأومأ بيده إلى صدره، يعني كان شيخ الإسلام هو يكلمه يدفعه في نحره ويضربه في صدره من شدة الشجاعة، مع أن هذا الملك معروف التتار والوحشية التي كانوا يتسمون بها، وكما يصفه القاضي شهاب الدين هنا ذلك السبع المغتال والنمرود المحتال والأجل الذي لا يدفع بحيلة محتال. فجلس إليه وأومأ بيده إلى صدره وواجهه ودرأ في نحره وطلب منه الدعاء. فقازان طلب من شيخ الإسلام الدعاء، فرفع يديه ودعا دعاء منصف أكثره عليه، وغازان يؤمن على دعائه رحمه الله. يحكي لنا بعض من حضر مجلس ابن تيمية مع غازان يقول، وهو الشيخ كمال الدين ابن الأنجل: كنت حاضرا مع الشيخ فجعل يحدث السلطان بقول الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في العدل وغيره، ويرفع صوته على السلطان ويقرب منه في أثناء حديثه حتى لقد قرب أن يلاصق بركبته ركبة السلطان، والسلطان مع ذلك مقبل عليه بكليته مصغ لما يقول شاخص إليه لا يعرض عنه، وإن السلطان من شدة ما أوقع الله له في قلبه من المحبة والهيبة سأل من هذا الشيخ؟ فإني لم أرى مثله ولا أثبت قلبا منه ولا أوقع من حديثه في قلبي، ولا رأيتني أعظم انقيادا لأحد منه. فأخبر بحاله وما هو عليه من العلم والعمل. فقال الشيخ للترجمان: قل للغازان، يعني قل للملك غزان، أنت تزعم أنك مسلم ومعك قاض وإمام وشيخ ومؤذنون على ما بلغنا، فغزوتنا، وأبوك وجدك كانا كافرين، وما عمل الذي عملت، عاهد فوفيا، وأنت عاهدت فغدرت، وقلت فما وفيت وجرت. ثم خرج من بين يديه معززا مكرما بحسن نيته الصالحة من بذل نفسه في طلب حقن دماء المسلمين، فبلغه الله تعالى ما أراده، وكان أيضا سببا لتخليص غالب أسار المسلمين من أيديهم، إلى أن قال: وكان يقول شيخ الإسلام: لن يخاف العبد غير الله إلا لمرض في قلبه. وهذه تشبه كلمة الإمام أحمد: أما إنك لو صححت ما خفت، لو صححت إيمانك ما خفت. وأخبر رئيس القضاء أبو العباس، القضاء اللي كانوا مع شيخ الإسلام في هذا الوفد وهو يقابل غازان ملك التتار، أخبر أنهم لما حضروا مجلس غازان قدم لهم طعام فأكلوا منه إلا ابن تيمية، فقيل له: لما لم تأكل؟ فقال لغازان: كيف آكل من طعامك وكله مما نهبتم من أغنام الناس، طبختموه بما قطعتم من أشجار الناس. ثم إن غازان طلب منه الدعاء، فقال في دعائه: اللهم إن كنت تعلم أنه إنما قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وجاهد في سبيلك فأن تؤيده وتنصره، وإن كان للملك والدنيا والتكاثر فأن تفعل به وتصنع. فكان يدعو عليه وغازان يؤمن على دعائه. ونحن نجمع ثيابنا، داخل القضاء الموجودين في الوقت بيلموا ثيابهم، ونحن نجمع ثيابنا خوفا أن يقتل فيطرطس بدمه. ثم لما خرجنا قلنا له: كدت تهلكنا معك ونحن ما نصحبك من هنا، من هذه المرة لا يمكن نخرج معك، كدت تهلكنا معك ونحن ما نصحبك من هنا ونفترق من الآن، ما نجتمع معك في مثل هذا أبدا، وافترق. فقال: وأنا لا أصحبكم. فانطلقنا عصبة وتأخر، انطلقهم الجماعة كلها وهو تأخر إيه فردا لوحده. فتسامعت به بقصته وموقفه مع غازان، تسامعت به الخوانين، الخوانين يظهر جمع خان يعني لقب، الخوانين والأمراء، فأتوه من كل فج عميق وصاروا يتلاحقون به، هو ماشي لوحده، فصار الناس يسمعون بما حصل منه ويتوافدون عليه الأمراء والوجهاء، وصاروا يتلاحقون به ليتبركوا برؤيته. فما وصل إلا في نحو 300 فارس في ركابه، كان خلفه 300 فارس ممن أتوا حبا فيه. قال صاحب المقفى الكبير: وأما القضاء اللي هو خرج عصبة وسبوا الوحد، وأما القضاء فخرج عليهم جماعة يعني من قطاع الطرق، فجردوهم من ثيابهم ودخلوا المدينة عراه. ولما قدم التتار بعد ذلك عام 700 مع غازان لفتح الشام والاستيلاء على من بها من المؤمنين، ركب الشيخ رحمه الله تعالى البريد إلى الجيش المصري. سارع لما حصل هجوم بعد ذلك عام 700 من جديد على الشام مع غازان، فركب الشيخ إلى البريد ليستغيث بالإيه بإخوانه في مصر ليأتي الجيش ويتصدى للتتار. واجتمع بأركان الدولة وحثهم على الجهاد وتلا عليهم آيات الجهاد، وقال: إن تخليتم عن الشام ونصرة أهله والذب عنهم فإن الله تعالى يقيم لهم من ينصرهم غيركم ويستبدل بكم سواكم، وتلا قوله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وقوله تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. وبلغ ذلك يعني ذلك الموقف والاستدلال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله، وكان هو القاضي حينئذ، فاستحسن ذلك وأعجبه هذا الاستنباط وتعجب من مواجهة الشيخ للسلطان بمثل هذا الكلام. السلطان طبعا هنا في مصر السلطان المماليكي. ولم يزل الشيخ رحمه الله تعالى يستحثهم على تجهيز العساكر للشام. أتى إلى مصر وظل يحرضهم لتجهيز الجيوش إلى الشام، حتى قال لهم: لو قدر أنكم لستم حكام الشام ولا ملوكها واستنصركم أهله وجب عليكم النصر، فكيف وأنتم حكامه وسلاطينه وهم عيلتكم وأنتم مسؤولون عنهم؟ أيضا من مواقف شجاعة شيخ الإسلام في الحروب نوبة شقحب ونوبة كسروان، حكي عنه فيهما ما لم يسمع إلا عن صناديد الرجال وشجعان الأبطال. فكان تارة يباشر القتال، وتارة يحرض عليه قائما شاكيا سلاحه ولأمة حربه، يوصي الناس بالثبات ويعدهم بالنصر ويبشرهم بالغنيمة. ولما جاء الملك الناصر بجيوش الإسلام لينقذ الشام من التتار، فلما جاء الملك الناصر بجيوش الإسلام للقاء التتار، جعل الشيخ يشجع السلطان ويثبته. فلما رأى السلطان كثرة التتار قال: يا خالد بن الوليد، يعني ده جيش مش عايز غير خالد بن الوليد من كثرة التتار ويعني قوتهم. فلما رأى السلطان كثرة التتار قال: يا خالد بن الوليد. فقال له شيخ الإسلام: لا تقل هذا، بل قل يا الله واستغث بالله ربك ووحده تنصر، وقل يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. ثم صار تارة يقبل على الخليفة وتارة على السلطان ويهديهما ويربط جأشهما حتى جاء نصر الله والفتح. وحكي أنه قال للسلطان: أثبت فإنك منصور. فقال له بعض الأمراء: قل إن شاء الله. فقال: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. فكان كما قال. فيشبه هذا أن يكون من الإيه؟ من الكشف أو إلهام، إلهام من الله سبحانه وتعالى، إلهام صادق لمثل هذا الإمام الرباني، كشف الرحماني. ولما قصد التتر بلاد الشام انزعج الناس لذلك، وشرع الناس في الهرب إلى بلاد مصر. وحشية التتر، يعني شوف وحشية أمريكا الآن واليهود وهؤلاء المجرمين والصرب، ما تساوي شيء إذا طالعتم تفاصيل الوحشية التتر في تعاملهم الهمجي مع البلاد التي غزوها. لما تقرأ الكتب يعني ترى الفظائع يكاد لا يسمع بها يعني. فكان الناس من مجرد ما يسمعوا اسم التتار يفرون من بلادهم وقراهم خائفين فزعين مذعورين توقيا لشر التتار مما سمعوه من وحشياتهم وإجرامهم. فانزعج الناس لما قدم التتار، وشرع الناس في الهرب إلى بلاد مصر وغيرها، حتى بلغت الحمارة إلى مصر 500 ثمن الواحد يشتري حمارة أو يستأجرها يسافر بها لمصر عشان يهرب يدفع 500. وبيع الجمل بألف، وبيع الحمار 500، وبيعت الأمتعة والثياب والمغلات بأرخص الأثمان. فجلس الشيخ رحمه الله في مجلسه في الجامع وحرض الناس على القتال، وساق الآيات الواردة في ذلك، ونهى عن الإسراع في الفرار، ورغب في إنفاق الأموال في الذب عن المسلمين وبلادهم وأموالهم، مما قال لهم: إنما ينفق في أجرة الهرب إذا أنفق في سبيل الله كان خيرا. وأوجب عليهم جهاد التتار، لأن حتى الأمراء هربوا وعوام الناس هربوا، فكان الشيخ يلاحقهم ويعيدهم ويثبتهم ويقول لهم ذلك. يعني الأموال التي تصرفونها في هذا الغلاء الشديد حتى تهربوا ابذلوها في الجهاد في سبيل الله تنقذوا بلادك. ولما أرسل سيف الدين قبجك المنصوري إلى نائب القلعة ليسلمها للتتار، فسيف الدين قبجك الأمير بعت لنائب القلعة، نائب السلطان على القلعة يعني، قال له: لا سلمها بقى إيه للتتار واستسلم. فأرجواش اللي هو نائب القلعة، هي أسامي غريبة لأن دي أسامي المماليك والمماليك أصلهم أتراك، فتجدوا الأسامي غريبة شوية. امتنع أرجواش من ذلك شد الامتناع، رفض تماما أن يستجيب لأمر من أميره. امتنع أرجواش من ذلك شد الامتناع، فجمع له قبجك أعيان البلد فكلموه أيضا فيضغطوا عليه أن يسلم القلعة للتتار، فلم يجبهم إلى ذلك وصمم على ترك تسليمها إليهم وبها عين تطرف. لا أسلمها لهم وفيها عين تطرف، هذه ليست عبارته، إنما هذه عبارة هو نفس الكلام الذي قاله شيخ الإسلام له، فهو أصغى لنصيحة شيخ الإسلام أو لأمر شيخ الإسلام ورفض أمر الحاكم أو الأمير. وعلل ذلك بأن الشيخ تقي الدين ابن تيمية أرسل إلى أرجواش نائب القلعة يقول له: لو لم يبقى إلا حجر واحد فلا تسلمهم ذلك إن استطعت. لو لم يبقى فيها إلا حجر واحد فلا تسلم هذا الحجر وقاتل ودافع دون هذا الحجر. لو لم يبقى إلا حجر واحد فلا تسلمهم ذلك إن استطعت. وكان في ذلك مصلحة عظيمة لأهل الشام. وحكى بعض حجاب الأمراء قال قال لي الشيخ يوم اللقاء يوم القتال مع التتار وقد تراءى الجمعان قال له شيخ الإسلام يا فلان أوقفني موقف الموت انتقي أخطر موقع في القتال في ساحة الجهاد وضعني فيه. قال فسقته إلى مقابلة العدو وهم منحدرون كالبدر تلوح أسلحتهم من تحت الغبار وقلت له هذا موقف الموت فدونك وما تريد افعل ما تشاء. قال فرفع طرفه إلى السماء وأشخص بصره وحرك شفتيه طويلة ثم انبعث وأقدم على القتال. وقد قيل إنه دعا عليهم وإن دعاءه استجيب منه في تلك الساعة. قال ثم حال القتال بيننا والالتحام وما عدت رأيته حتى فتح الله ونصر ودخل جيش الإسلام إلى دمشق المحروسة والشيخ في أصحابه شاكيا في سلاحه عالية كلمته قائمة حجته ظاهرة ولايته رحمه الله تعالى. وذكر البزار في الإعلام العالية أن مناقشة وقعت بين السلطان الناصر وشيخ الإسلام ابن تيمية كان وراءها دتائس رسل التتار إلى السلطان، يعني أرسلوا للسلطان إن خلي بالك ابن تيمية ده بيخطط لقلب نظام الحكم وبيدبر للاستيلاء على الملك وإقصائك عنه. فأحضره السلطان بين يديه وكان من جملة كلامه إنني أخبرت أنك قد أطاعك الناس وإن في نفسك أخذ الملك، فلم يكترث به شيخ الإسلام بل قال له بنفس مطمئنة وقلب ثابت وصوت عال سمعه كثير ممن حضر أنا أفعل ذلك؟ والله إن ملكك وملك المغل لا يساوي عندي فلسا. الفلس هو عملة مضروبة من غير الذهب والفضة، جمعها الفلوس، يعني العملة من غير الذهب والفضة كانت تقدر بسدس الدرهم وتساوي اليوم واحد على ألف من الدينار العراقي. يمكن مش الدينار الأخير، السعر الأخير ده اللي الناس تتكلم عليه، لا طبعا الدينار الأخير في أيام العادية يعني. فهذا شيء يسير جدا يعني زي الملاليم كده. فقال له أنا أفعل ذلك والله إن ملكك وملك المغل لا يساوي عندي فلسا. فتبسم السلطان لذلك وأجابه في مقابلته بما أوقع الله له في قلبه من الهيبة العظيمة. قال له إنك والله لصادق وإن الذي وشى بك إلي لكاذب. وحكى القاضي جمال الدين ابن القلانسي ما ملخصه أن السلطان الملك الناصر لما قدم عليه الشيخ تقي الدين ابن تيمية نهض قائما للشيخ أول ما رآه ومشى له إلى طرف الإيوان واعتنقا ثم اختلى به ساعة يتحدثان ثم جاء ويد الشيخ في يد السلطان فجلس السلطان وعن يمينه ابن جماعة قاضي مصر وعن يساره ابن الخليلي الوزير وتحته ابن صصرة ثم صدر الدين علي الحنفي وجلس الشيخ تقي الدين بين يدي السلطان على طرف تراحته وتكلم الوزير في مسألة. الوزير عرض على السلطان مسألة، يعني هو طبعا كان يفرض على أهل الذمة ذي معين يتميزون به، فالوزير عرض على السلطان أن في صفقة مربحة من أهل الذمة سوف يضاعفون الذمة يزيدون 700,000 في السنة مقابل أن نسمح لهم بلبس العمائم البيض بدل العمائم التي كانوا يلبسونها. فتكلم الوزير في إعادة أهل الذمة إلى لبس العمائم البيض بالعلائم وأنهم قد التزموا للديوان مقابل كذا يعني حيدفعوا للبيت المال 700,000 في كل سنة زيادة على الحالية. فسكت الناس وكان فيهم قضاة مصر والشام وكبار العلماء من أهل مصر والشام من جملتهم ابن الزملكاني. قال ابن القلانسي وأنا في مجلس السلطان إلى جنب ابن الزملكاني فلم يتكلم أحد من العلماء ولا من القضاة. فقال لهم السلطان ما تقولون؟ يستفتيهم في ذلك. فلم يتكلم أحد. فجثى الشيخ تقي الدين على ركبتين وتكلم مع السلطان في ذلك بكلام غليظ ورد على الوزير ما قاله ردا عنيفا هاجم الوزير هجوما عنيفا وجعل يرفع صوته والسلطان يتلافاه، سلطان يهديه ويسكته بترفق وتؤدة وتوقير. وبالغ الشيخ في الكلام وقال ما لا يستطيع أحد أن يقوم بمثله ولا بقريب منه، وبالغ في التشنيع على من يوافق على ذلك. وقال للسلطان حاشاك أن يكون أول مجلس جلسته في أبهة الملك تنصر فيه أهل الذمة لأجل حطام الدنيا الفانية، فاذكر نعمة الله عليك إذ رد ملكك إليك وكبت عدوك ونصرك على أعدائك. فذكر أن الجاشنكير هو الذي جدد عليهم ذلك. الجاشنكير ده اللي كان بيحاول يعمل انقلاب على السلطان، فهو السلطان بيعتذر بيقول إن الجاشنكير زي كان رئيس وزراء أو شيء مثل هذا. الجاشنكير هو الذي جدد عليهم ذلك، مش أنا اللي عملت هذا المرسوم يعني. فقال والذي فعله الجاشنكير كان من مراسيمك، لأنه إنما كان نائبا لك، كان نائبا لك وبسلطتك فعل هذا. فأعجب السلطان ذلك واستمر بهم على ذلك. وسئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عما دار بينه وبين السلطان لما اختلى به، أن السلطان أما قابله اختلى به، فبين لهم أن السلطان استفتاه في قتل بعض القضاة بسبب ما كانوا تكلموا فيه. يعني هذه المسألة أن في بعض الشيوخ والقضاة أو بعض العلماء يعني كانوا سعوا في عزله ومبيعة الجاشنكير مكانه، فكان في نوع من التآمر يعني بين الجاشنكير أو الجاشنكير مع بعض القضاة. فلما تمكن السلطان وعزل الجاشنكير ويعني قضي على محاولة الانقلاب هذه، فماذا حدث؟ نفس القضاء الذين تآمروا مع الجاشنكير لعزل السلطان هم الذين كانوا أفتوا بقتل ابن تيمية، فوشوا به إلى السلطان وحملوا عليه وظلموه وحرضوا السلطان على قتل شيخ الإسلام. فالسلطان أراد أنه إيه يتعلل بما أرادوا أن يفعلوه بابن تيمية ليخرج له فتوى بجواز قتل هؤلاء القضاة، واضح؟ فانظروا يعني هذا الموقف. سئل الشيخ ابن تيمية رحمه الله عما دار بينه وبين السلطان لما اختلى به، فبين لهم أن السلطان استفتاه في قتل بعض القضاة بسبب ما كانوا تكلموا فيه، وأخرج له فتاوى بعضهم بعزله من الملك ومبايعة الجاشنكير، وأنهم كذلك قاموا على الشيخ تقي الدين وآذوه، وأخذ يحثه بذلك على أن يفتيه في قتل بعضهم، وإنما كان حنكه عليهم بسبب ما كانوا سعوا فيه من عزله ومبايعة الجاشنكير. فالسلطان كان في الكلام يقول له إيه؟ يقول له دول اللي أرادوا قتلك، دول اللي فعلوا بك كذا، أنت افتيني بس بجواز قتلهم أو قتل بعضهم. وهو شيخ الإسلام فاهم أن الدافع ليس هذا، وإنما الدافع هو أن هؤلاء كانوا يريدون مبايعة الجاشنكير وعزل السلطان. ففهم الشيخ مراد السلطان فأخذ في تعظيم القضاة والعلماء. ودي كانت حقيقة شيخ الإسلام أنه كان شديد الرحمة بالمسلمين وباحترام العلماء، وكان موصوفا بغاية التسامح مع من يؤذيه، هذا شيء معروف جدا من خلقه، فهو في هذا أيضا كان من أخلاقه التسامح وليس فقط من أجل أنه فهم مقصد يعني السلطان. ففهم الشيخ مراد السلطان فأخذ في تعظيم القضاة والعلماء وينكر أن ينال أحدا منهم بسوء، وقال له إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم. فقال له إنهم قد آذوك وأرادوا قتلك مرارا. فقال شيخ الإسلام من آذاني فهو في حل، ومن آذى الله ورسوله فالله ينتقم منه، وأنا لا أنتصر لنفسي. وما زال به حتى حلم عنهم السلطان وصفح، سامحهم السلطان. وكان قاضي الملكية ابن مخلوف، وكان شديدا على ابن تيمية، وكان له من موقف في ذلك، كان يقول ما رأينا مثل ابن تيمية، وطبعا والفضل ما شهدت به الأعداء، كان يقول ما رأينا مثل ابن تيمية، حرضنا عليه فلم نقدر عليه، وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا، أي حام عنا أمام السلطان ودفع عنا القتلى. أيضا نك حكاية مع شيخ الإسلام مع قتلو بك، إذ دخل ابن تيمية عليه، كان هذا رجلا جبارا يعني يأخذ أموال الناس بالقهر والعسف، فأتى تاجر اشتكى لابن تيمية وطلب منه أن يأتي معه لهذا الباغي الظالم ليشفع له عنده ليأخذ ماله الذي غصبه. فدخل ابن تيمية عليه مع تاجر يشفع له في قضاء حقه، وكان قتل فيه جبروت على أخذ أموال الناس واغتصابها، وحكايته في ذلك مشهورة. فلما دخل إليه وتكلم معه في ذلك قال له قتل بك كما يروي صاحب الدرر، إذا رأيت الأمير هو بيهزم ابن تيمية، بيهزأ ويسخب من شيخ الإسلام، إذا رأيت الأمير بباب الفقير فنعم الأمير ونعم الفقير، وإذا رأيت الفقير بباب الأمير فبئس الأمير وبئس الفقير. الفقير هنا مش الفقير بالمعنى المعروف، فقير إلى الله يعني اللي هو الصوفي أو العابد. فإذا رأيت الأمير بباب الفقير فنعم الأمير ونعم الفقير، وإذا رأيت الفقير بباب الأمير فبئس الأمير وبئس الفقير. فطبعا هذه صحيح هو كأنه بيذم نفسه، لكن في الطريق بيذم من؟ أنت ابن تيمية وتأتيني إلى باب بيتي، ففي نوع من الاستهزاء به. وإذا رأيت الفقير بباب الأمير فبئس الأمير وبئس الفقير. فقال له ابن تيمية كان فرعون أنحس منك، من النحس يعني، كان فرعون أنحس منك وموسى خيرا مني، وكان يأتي إلى بابه كل يوم يأمره بالإيمان. يعني بيبين له أن هذا لا ينقصني لأني أسعى في قضاء حاجة هذا المظلوم. قال شيخ الإسلام كان فرعون أنحس منك وموسى خيرا مني، وكان يأتي إلى بابه كل يوم يأمره بالإيمان، وأنا آمرك أن تدفع له حقه، فلم يسعه إلا امتثال أمره. كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر بقلبه ولسانه ويده. من ذلك ذهابه إلى مسجد التاريخ وأمره لأصحابه ومعهم حجارون بقطع صخرة كانت هناك بنهر قلوط، كانت تزار وينذر لها، صخرة كانت الناس تزورها وتنذر لها النذور. فذهب شيخ الإسلام مع بعض أصحابه والحجارين الذين يقطعون الأحجار فقطعها وأراح المسلمين منها ومن الشرك بها. كذلك لما أحضر بين يدي الشيخ تقي الدين شيخ يسمى إبراهيم القطان، يبدو أن من الصوفية أو شيخ طريقة أو كذا، وكان يلبس دلقا كبيرا متسعا جدا، لابس بقى دلق، بحث في القاموس فأقرب كلمة ربما تكون هي المقصودة، هي الدلق أصلا تطلق على دويبة نحو الهرة مثل القطة لكن أكبر، يعني طويلة الظهر يعمل منها الفرج. فكأن هذا الرجل كان يلبس يعني إيه ثوبا من هذا، لكنه كان كبيرا متسعا جدا. فأمر الشيخ بتقطيع ذلك الدلق فتناهبه الناس من كل جانب، مجرد ما أمر بتقطيعه الناس من كل جانب أخذوا يمزقونه من على الشيخ إبراهيم القطان، فتناهبه الناس من كل جانب وقطعوه حتى لم يدعوا فيه شيئا. وأمر بحلق رأسه، وكان ذا شعر، تارك شعر بقى أشعث كبير جدا، فأمره بحلق رأسه، إن ما في تعبد بالقضاء وبهذا المنظر، فأمر بحلق رأسه وكان ذا شعر وقلم أظافره، هو بنفسه قلم قص له إيه أظافره، وكانت طوالا جدا، وحف شاربه المسبل على فمه المخالف للسنة، واستتابه من كلام الفحش وأكل ما يغير العقل من الحشيشة وما لا يجوز من المحرمات وغيرها. بعد ذلك بعدما فرغ من إبراهيم القطان استحضر الشيخ محمد الخباز البلاسي فاستتابه أيضا عن أكل المحرمات ومخالطة أهل الذمة، وكتب عليه مكتوبا ألا يتكلم في تعبير المنامات ولا في غيرها بما لا علم له به. يبدو أنه كان بيتكلم في تعبير المنامات بدون علم ويحصل بذلك يعني اضطراب كثير، فأخذ عليه مكتوب تعهد أنه ما يتكلم بعد ذلك في تعبير المنامات ولا في غيرها بما لا علم له به. وفي يوم الجمعة التي أعيدت الخطبة بدمشق لصاحب مصر دار الشيخ وأصحابه على الخمارات والحانات، فكسروا آنية الخمور وشقوا الظروف وأراقوا الخمور وعذروا جماعة من أهل الحانات المتخذة لهذه الفواحش، ففرح الناس بذلك. ولما أحضر سلار نائب السلطان بمصر، لما أحضر القضاء والفقهاء وتكلم في إخراج الشيخ عرض اقتراح أن ينفى شيخ الإسلام ابن تيمية، فاتفقوا على أن يشترط عليه أمور، يا إما كذا يا إما هيعاقب، فنتركه بس بشروط إيه بقى؟ يشترط عليه أمور ويلزم بالرجوع عن بعض العقيدة، طبعا الكلام في العقيدة الحموية كما سيأتي بالتفصيل. فأرسلوا إليه من يحضره ليتكلموا معه في ذلك، فلم يجب إلى الحضور، وتكرر الرسول إليه في ذلك 6 مرات وصمم على عدم الحضور، فطال عليهم المجلس فانصرفوا من غير شيء. ولما سأله السلطان أن يقف معه في معركة القتال، فقال له الشيخ: السنة أن يقف الرجل تحت راية قومه، ونحن من جيش الشام لا نقف إلا معهم. واعتذر عن الوقوف مع السلطان، السلطان كان قادما من مصر. من تغييره المنكر خاصة ما يمس العقيدة أنه بلغه أن في مسجد الكف، هو المسجد اسمه كده مسجد الكف، الكف دي عبارة عن بلاطة سوداء، رخامة سوداء، شاع بين الناس أن إنسانا من قديم الزمان رأى في منامه النبي صلى الله عليه وسلم وحدثه بأمور، فقال: يا رسول الله، إن حدثت الناس بالذي حدثتني لا يصدقوني. فقال له: هذا كفي اليمين في هذه البلاطة دليلا على صدقك. وحط كفه فيها فغاص، فبقي فيها موضع كف وخمس أصابع، وانعكف الناس عليه الكف ذبأ بالنذر له والتبرك به والاستسقاء. بلغ ذلك الشيخ فطلع إليها ومعه جماعته وأخوه الشيخ شرف الدين، فسمعته غير مرة يحدث يقول، شيخ الإسلام بيحكي عن ذكرياته في هذا الحادثة لما راح لهذا الكف، وطبعا ذكاء شيخ الإسلام في غاية الذكاء الحقيقي كما تلاحظون في كل موقف، ذكاؤه عجيب يعني، ولم يؤت مرة واحدة من سوء الفهم أبدا. يقول شيخ الإسلام: لما نظرت إليها قلت: هذا الكف منحوت مصنوع مكذوب، فإن النحات جاء يعمله كف يمين فعمله كف شمال. فهو لاحظ لو هو بالكف اليمين أنه في الرؤية قال أن الرسول قال له هو كف اليمين على البلاطة، فغاص الكف في الرخامة وانطبع فيها، فحصل بقى تقديس الحجر يعني أو الرخامة. فلما رأى شيخ الإسلام هذا طبعا لأنه بذكائه، لأن طبعا زي صورة المرآة بتكون الصورة معكوسة، بنلاحظها في الأطفال لما بنيجي نعلمهم لما تواجههم اليمين والشمال وانت ايه وجهك الوجه، فبتلخبط كتير لان يمينك هي شماله وشماله هي يمينك زي صورة المرآة معكوسة. فطبعا لو كانت فعلا الكف فهتطبع على الرقامة بصورة المرآة، فهو ما خدش باله طبعا، وعاد تشوف قد ايه اوقات افتتن فيها الناس بهذه الصخرة. يقول شيخ الاسلام: لما نظرت اليها قلت: هذا الكف منحوت مصنوع مكذوب، فان النحات جاء يعمله كف يمين فعمله كف شمال، فبقي معكوسا يجيء الخنصر موضع الإبهام والإبهام موضع الخنصر، فكثرها وما بقي لها ذكر ولا أثر ولله الحمد. من ذلك أيضا كسره للحجر المزعوم أن فيه أثر قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان مع أناس حجارين حجر رخام وقد قمعوه بقصدير، وفي وسط الحجر أثر قدم دائرين به في البلاد شايلين هذا الحجر يهمون الناس ان ده قدم الرسول عليه السلام، ويدخلون به على بيوت الكبراء والسعداء وفي الاسواق ويقولون لهم: هذا موضع قدم نبيكم صلى الله عليه وسلم. في مسجد البدوي في شيء قريب من هذا، في ركن كده اظن البدوي والدسوق يعني، في حجر بنفس الشيء يزعمون نفس الزعم، فكانوا يلفون به على الناس يدورون به على الناس ويقولون: هذا موضع قدم نبيكم، فيبقى الناس يقبلونه ويتبركون به ويعطونهم الأموال لأجل ذلك. فأمسكهم الشيخ فكسر ذلك الحجر وتهارب أصحابه من قدام الشيخ مخافة أن يضرهم. ولما كان الشيخ في ديار مصر كان ينهى عن إتيان المشاهد وتعظيمها ويأمر بإتيان المساجد وتعظيمها، وأعظم المشاهد بالقاهرة مشهد الحسين فإن أمره عظيم، إذ تقام عنده الكثير من البدع، حتى إن أحدهم إذا غلظ اليمين على الحالف يحلفه عند مشهد الحسين. كان الناس تعتبر من تغليظ اليمين يجي إيه يحلف عند قبر الحسين، فكان الشيخ رحمه الله ينهاهم عن ذلك وينكره بجنابه وحاله، وقال: إن السلف ومن اتبعهم كانوا إذا حلفوا أحدا وغلظوا عليه اليمين يحلفونه بين المحراب والمنبر ولم يحلفوه عند قبر أو أثر. قال: وأما الحسين رضي الله تعالى عنه وعن سلفه ولعن قاتله فما حمل رأسه إلى القاهرة. أيضا بلغ الشيخ رحمه الله تعالى أن كثيرا من البدع يتعمدها الناس عند العمود المخلق الذي بداخل الباب الصغير الذي عند دار النافذينيين في دمشق يعني. فاستخار الله تعالى في الخروج إلى كثرة، فلما خرج وشاع في الناس ذلك ضجت الناس بأقوال مختلفة. لما رأوا شيخ التامه يروح يشيل الاستأصل لهذا العمود، عمود مخلق يعني مطيب، هذا يقول ما بقيت عين الفيجة تطلع، يعني هتحصل كارثة لو كسر هذا العمود، العين الذي يشربون منها الماء سوف تنضب. ما بقيت عين الفيجة تطلع، وهذا يقول ما ينزل المطر ولا يثبر الشجر إذا كسرتم هذا الإيه العمود، وهذا يقول ما بقي ابن تيمية يفلح بعدما تعرض لهذا، ابن تيمية لن يفلح. وطبعا ده كله بيعكس وضع البيئة الثقافية والعقائدية في ذلك الوقت، الأحداث دي كلها تدل على إن كان في خليط شديد نتيجة غياب معاني التوحيد وحقيقة لا إله إلا الله، وإلا شوف الناس كيف تقول. وده يجسد أيضا غربة شيخ الإسلام في ذلك الوقت ومدرسته. فزي ما الناس بتقول حيأذيك لو عملت كذا أو اتكلمت على عبادة القبور ونحو ذلك، فواحد يقول ما بقيت عين الفيجة تطلع، وآخر يقول ما ينزل المطر ولا يثمر الشجر، وهذا يقول ما بقي ابن تيمية يفلح بعد أن تعرض لهذا. قال الشيخ شرف الدين فما وصلنا إلى عنده إلا وقد رجع عنا غالب الناس، أغلب الناس اللي خرج بهم هابوا ورجعوا خشية أن ينالهم منه في أنفسهم آفة من الآفات أو ينقطع بسبب كسره بعض الخيرات. قال فقدمنا إليه وصحنا على الحجارين دونكم هذا الصنم، حطموا هذا الصنم، فما جسر أحد منهم يتقدم إليه. قال فأخذت أنا والشيخ المعاول منهم وضربنا فيه وقلنا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وقلنا إن أصاب أحدا منه شيء نكون نحن فداه، وتابعنا الناس فيه بالضرب حتى كسرناه، فوجدنا خلفه صنمين حجارة مجسدة مصورة طول كل صنم نحو شبر ونصف. وقال الشيخ شرف الدين قال الشيخ النووي، الإمام النووي كان يشتكي جدا من هذا العمود ويكره ما يحصل عنده من الشرك، فكان يدعو الإمام النووي رحمه الله تعالى اللهم أقم لدينك رجلا يكسر العمود المخلق ويخرب القبر الذي في جيرون. فهذا من كرامات الشيخ محي الدين النووي رحمه الله تعالى، إن هذا بركة دعائه أن الله فعلا قيض ابن تيمية ليكسر هذا الصنم. يقول فكسرناه ولله الحمد وما أصاب الناس من ذلك إلا الخير والحمد لله وحده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.